القاعدة الرابعة من قواعد منزلة الإحسان: الإحسان في الوقت والعمر ألا تعلق همتك بأحد وأن تهاجر لله. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهو يتكلم عن كيف تحسن بوقتك، ويقصد بذلك العمر والحياة والأنفاس، وأن يستولي الإحسان على ذرات حياتك، وأن الإحسان بهذه القضية يكون بأمرين: الأمر الأول أن تعلق همتك بالله وحده، ولا تعلق همتك بغيره أبدا، فلا ترجو إلا الله، ولا يتعلق همك إلا بالله، ولا يشغلك إلا ماذا يطلبه الله منك، وماذا أمر الله به، وماذا نهى الله عنه، وما الذي يحبه الله، وما الذي يبغضه الله، وما الذي يقرب إلى الله. وأن يستولي على ذهنك وتفكيرك وقلبك وحالك أسماء الله وآثارها، وصفات الله وآثارها، وأن تتعلق هذه الهمة والإرادة بالله سبحانه وتعالى وما والاه. والأمر الثاني الذي يكون به إحسان الوقت والعمر والحياة بالهجرة إلى الله، الهجرة إلى الله ورسوله، وذلك بأن يتجه بكليته في أعماله وباطنه وظاهره وأعمال قلبه وأعمال جوارحه واهتمامه وإرادته وعزمه وقصده إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة إلى الله تكون بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية. فمن حقق هذه الأمور فقد هاجر إلى الله، فإن القلب الذي عمر بالتوحيد والإخلاص والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله والتوبة إليه وبمحبته وبالخوف منه وبالاستعداد للقائه وبالشوق للقائه، القلب الذي يعمر بهذه الأشياء فإنه يكون مهاجرا وسائرا إلى الله. والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بتحكيم شرعه والتسليم له والانقياد لحكمه وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكات نبوته، وأن يقصر أحواله وأموره على هديه وعلى سنته، فيفعل ما فعل صلى الله عليه وسلم ويحب ما أحب صلى الله عليه وسلم. وانظروا هذا الأمر لما كان عند الصحابة، حتى أصبح الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون من الأكل ما يحبه صلى الله عليه وسلم، فكان جابر يتتبع الدباء والقرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهذا لا يكون إلا حينما يهاجر القلب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدي به وبطريقته وب هديه وبما يحبه وبما يفعله، ويستولي هذا الأمر على ظاهره وعلى باطنه، ويعمر ظاهره باتباع السنة في لباسه وفي لحيته وفي مشيته وفي طريقته وفي سواكه وفي تنعله وفي ترجله وفي تيمنه، فيكون سائرا كما سار النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، عند ذلك يكون مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال ابن القيم رحمه الله عن الإنسان الذي ليس عنده هجرة لله ولا لرسوله، فلم يعمر قلبه لا بالتوحيد والإخلاص والإنابة والخوف والمحبة والتوكل على الله، ولم يعمر ظاهره وباطنه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الإنسان إذا أفلس من هذين الأمرين، قال ابن القيم، فليحث على رأسه الرماد، وليراجع الإيمان من أصله، وليرجع وراءه ليقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبين النور.